إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله بفضلك كل. وإذا ما الظلام أسبل سترا وإلى ربها تحن القلوب. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله بفضلك كل. صلي يا ربنا وسلم على من هو للخلق رحمة وشفاء رضا والثناء.